خمسة في الضبط وحلق عانتا ونطف الابت. الشريعة أخوانا ثقفت الناس ثقافة شديدة. الفطرة دي خصال الفطرة عندنا صلى الله عليه وسلم ورد أنها عشرة كمان من خصال الفطرة. حلق آنته الشعر اللي بينبت حول الذكر تنتف تهلب، ونطف الابت العبتين ما يهلبون ينتفون، تعمل لك شنو رماد تمسه في المحل وتعمل في يدك بكل سهولة تتطل وتنظف العبت. وغص شاربي الشارب ده شنو كان عملت الشنيبات دي شنو ما تتولها يا شيخ حافظ هل بتول الشنيبات دي لاتوب آه خلاص ما وقف فوقها شيخ عبد السلام شيخ عبد السلام شيخ عبد السلام زولك ما وقف فوقها ايوه ما تعمل لك شنب كده تعمل الشنب ده ما بيخلوه الا في ايام الحرب كان في حروب يلا عمل الشنبات كده تفتله دول كان شافك يقولوا ايه ده كديس اسد ولا جنو يا قوي والانسان ده الا في ايام الحرب جايز لكن ما في حرب بالمقص تشيلها مره واحده لكن بدون موس احفاؤها لا استئصالها شايف ده يا ولزه وظفرا غلمه تقليم الاظافر ناس الدكاترة وإصحاح البيئة وغير ذلك نحن سبقناكم يا شيخ فطرة حتى الأنبياء السابقين موجودين عندهم موجود الظهر دي قتلوا لكن الدكتور بدينا معلومة سامحة هنا في بالنسبة للظهر ده الظهر ده يا أخوانا ما يكون شنو الدكتور يقتل ويقول يقتل لا من يخش في اللحم ما تخلي طويل يا شيخ الدكتور يقول لك قتل لحد ما يخش شنو أديل في اللحم ما يكون في ظهر كله ثلاثة يوم أربعة يوم ولا كده إلا قسقس وما تخلي يبقى طويل قال يعني من الأمثلة اللي بيضربها الدكتور الجاردي الواحدة دي الجاردي مش الدود دود براوة الجاردي لما يقولوا الجاردي الناس يظنوا أنه الجاردي هي الدود الدود دي عبارة عن شريط واحد يقدر كده واحد يقدر كده واحد يقدر كده واحد يقدر كده في البطن دي دود عندها دواء براء علاج براوة أما الجاردية عبارة عن كائنات حية موجودة في البطن بتحكحك في داخل المعدة بتاعتك هناك شغالة زي ده بالعين كان خطوها لك هنا في يدك ما بتشوفها إلا بالميكروسكوب لما يكبرها دي هي شنو دي الجارديا يهد الدكتور بيدي ليها الدواء بتاع شنو يا أخوانا فلاجيل ده طيب قال الولد الصغير كان عنده جارديا ومشى يلا اتغوت ويت هنا قمت جبت له دواء قال يستعمل الفلاجيل هنا في البطن قال ينتهي منها قال اللي بتجي في الفصحى قال كان قص العيد وكده قال ما عمل له التراب ما عمل له صابون برضه يكون شنوقات في عيده اليد هي نظيفة غسلها وأي حاجة لكن الجاردي هو كان إنت مسكت عيده شلته كم كمية آلاف والملايين كم مشيت لبتاع الرغيف كده شوف الرغيف ده قلبته كبيته هناك الأكل الرغيف ده الجاردي بتجيبه يدك النظيفة دي حصل الجاردي فوقها يعني كان ما في جسمك واحد آخر عنده جنوه في جسمه بس سلم عليك بس كده هو زي ده عشان كده الدكتور يقول جنوه الدكتور ما عنده استراتيجية كان ماشى قابل نفر واحد تالا ما يجي جنوه إلا يقصل يده بالصابون وينزل اليد كده والصابون جنوه الوسخ ينزل هنا قادي ده شو قولكم بيت يا حافظ ده ما شو قولكم بيتو ولا ما هو يلا طيب يا هو كده ينزلوه عشان يقول لك الوسخ ده عشان يطلع غادي عرفت الحته دي يعني ما كونه شنو يخلو الفرقات بتاعت المضافرين دي شنو حتى الوسخ بتاع العزر ممكن يخش فوقه ممكن يعمل رايها ممكن يعمل يسوي ده كله شنو ما في اصلا في الشريعه تخلينا ده طويل ما في لا بتاع الكرعين ولا بتاع اليدين تقطع ولا من يخش في اللحم ها كده شنو ما في حاجه قال بتتحبس في اليد كان كبيت اليد كده ساكت كان بيت بوي اللي كده بيجاي بالصابون خلاص قال ينزل قال الصاحب الجاري ده قال مشى يتغوط هو بيستعمل الدواء ما دام يتغوط مشى غسل ويده نظيفه يجلب بتاع الخضار بس الكيس الربطة بتاعت الجرجير المسكتة دي كلها مليتها جاردية ذل بيشتريها مش يشتريها كده يهو زي ده رفت الحتة دي كده يهو زي ده بس قال أول ولد كمان يكون عنده جاردية وفي نفس الوقت عنده شنو عنده دود بتاعت البطن دود بتاعت البطن اللي بتعدد شوفها شنو في دبره قال لا من يمد يده يحك في دبره ها شنو يلا يسأل شنو يسأل لي الجارديا في نفس الوقت لما يسأل في جارديا يده عند جارديا كان أمه حبشته ولا فلان حبشته كل شنو في يده جارديا وانت ما بتشوفه يهودي كده عشان كده تقول شنو استعملنا الدواء وما ماتت هي ماتت تاني بتاكلها من جديد يلا وقع علينا عشان كده شنو وظفرا غلما لابد من تقليم العظافر أنه كون يخلي الظهر شنو يقولنا طويل لشغل يعني شين مرة واحدة والسنة ختن والخفاد مكرمة الختان جنو سنة والخفات كمان مكرمة الحملة اللي عملها الدكتور رجنا وغنى ما يجوز خفاف منه، كله كلام فارغ. انت يا دوب العلم ذاته يا دوب كله كلام فارغ، ما في حاجه اسمها دكتور. مين من النبي قال خلاص ما في دكتور؟ تعرف الدنيا الجماعه مش شنو الدكتور يتكلم في الشريعه ما تخصصه. حس انت كان قلت دار تطعن حقنه يقول لك الا تاخذ اسعافات الاوليه، الا الشريعه بتاعت الله دي شنو مش راه كل واحد يجري يشرب منها. ومين اللي قال لك انك تتكلم فوقها؟ ما له قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث ضعيف يا اخي. وثاني قال ما ضعيف، الحديث الضعيف الذي تلقاه العلماء بالقبول ياخذ حكم شنو؟ الحديث الصحيح. اول هذا الحديث الضعيف هذا تلقاه العلماء بالقبول، مذاهب الاربعه بنت الحكم عليه. ده شيء ما بيعرفه الدكتور الا زول اللي قرا الاصول وقرا المصطلح، ما بيعرف هذا الكلام. ازر قال لك الحديث الخفاش شنو ضعيف كده، وقول لي خليك من الحديث الضعيف. الحديث الصحيح في مسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الرجل عنده ختان والمرأة عندها خفات، مثلا قال وجب الغسل، كيف تقول انه شنو؟ تقول ما في. وبيسألوا كمان من جهلهم يقول النبي خط النساء ولا ما خط النساء، ده ما علم ما دلالة. النبي يقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا في زمنه في ختان وفي شنو؟ خفات. كده يا حسين كل الكلام اللي قاله الدكتور شنو؟ والله الناس جو في ثلاثة دقائق فرتقوا لهم كده يا حسين. حملة ودولة وغير ذلك، شغل بتاع عوام يبنى على العامية يتحدم بين أشيطها. سؤال واحد وجهه لهم ما قدروا يجاوبه، قال ده النبي قال كده، تعرف شنو؟ آخر هذا ما عنده هجة بس إنه الدولة قالت وغير ذلك. مسير الدولة هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. لخ مساكن. طيب المذاهب الأربعة كلها نصت على شنو؟ على جواز الخفات. جايز ها؟ لأن تقول ما جايز. طيب حسا بس قول حسا هنا تبين قول الدكتور، هل الدكتور إنكم بيساوي مذاهب الأربعة؟ طيب الأربعة هنا المذاهب الأربعة عندما عندما أي قيمة ذاته؟ عندما أي قيمة؟ قال الدكتور بيساوي. وقسموا الفرض إلى قسمين، قسم كفائي وقسم عيني. ديل الفقهاء يا أخوانا جعل الفروض شنو؟ فرض عين وفرض شنو؟ كفاية. أما الكفائي ما به الإثم سقط عن الورى بفعل إنسان فقط، ده هو فرض الكفاية. ها الكفائي ما به الإثم يسقط عن الناس عن الورى الخلائق كلهم بفعل إنسان واحد بس فقط، زي شنو؟ مثل الجهاد أو جهاز الميت والرد للتسليم والتشميت. الجهاد فرض كفاية. اللي يقول لكم ما بنجاهد يقول لهم لا بنجاهد، ها ما فرض كفاية تقدموا هنا لاحقينكم. ها أو جهاز الميت قال لكم الكلام ده، ها جهاز الميت شنو يا أخوانا؟ نفر واحد ما ممكن كان جهزوا هنا خلاص. والرد كان 600 نفر واحد قال السلام عليكم، نفر واحد قال عليكم السلام كفاية. والتشميت واحد عطس والثاني قال لي الحمد لله، واحد من 1000 نفر كفاية. ها أو القضاء والحرفة المهمة والنسب للسلطان والأئمة. أو القضاء ما كل الناس إلا يبقوا قضية في الدنيا، ويستهل أن يبقوا كلهم قضية. ها قادي كالليقنا وشنو ما فرض كفاية. والحرفة المهمة برضو والنسب للسلطان، كونه ننسب سلطان رئيس شنو يا أخوانا؟ إنت قمت سلطان نقول أنا برد لنبقى سلطان بقى شنو مدافرة ساكت في الملوك. والأئمة كان في إمام نرجع عليهم. والعيني كالتوحيد والصلاة والحج والصيام والزكاة، ده فرض العين. توحيد واحد كان بيعرف توحيد ما بيغني عنك. الصلاة والحج والصيام والزكاة كلين. والأبوين برر وإن لم يسلما ولا تقل أف ولا تنهرهما. بر الأبوين قال الأم والأب برهم، وإن لم يسلما كان كافرين تجيب لهم كسرة وتجيب لهم ملا وتجيب لهم باسطة وشوكولاتة وأي حاجة لحد ما يموتوا وتمش تدفنهم. ولا تقول أف ولا تنهرهما. والأمر بالمعروف وأمر بالمعروف ونهي المنكر والحفظ للفرج وقد البصر. دي أبواب كلها تصوف يا شيخ، تزكية النفس بعد ما اتعلمت العلم الشرعي دار يزكي لك النفس. دي لا بد أول حاجة يتجنو يكون في ناس يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وبعد ذلك تحفظ الفرج رجل ومرأة كل واحد. وغض البصر ما تنظر إلى الحرام. والأكل والشرب يكون من الحلال. وعزم النعمة بالإجلال، ما تشوف أنه الله ما أداك نعمة، النعمة اللي الله أداك لها شنو؟ عزمها بالإجلال. هذا أقول كسرة شنو وكذا شنو، وهنا كان قلت كسرة شنو إلا تقول كسرة ما تلقاه. كان قلت سكر شنو، بس هسا شاي ساكت كوباية بس تدفق بدون سبب إلا يوم تقوس ما تلقاه الشاي ده. حبة تمر بس أقول تمر شنو، بس تجدي وساكت بس عشان تقيان إلا تقوس الحبة دي وما تلقاها. عشان كده شنو لابد أن تعزم النعمة. وصن لسانا عن كلام الزور والفحش والبهتان والفجور. صن لسانك، لسانك ده عامل له صيانه، ان كلام الزور ما تقول كلام الزور، والفحش ما تتكلم فوقه، والبهتان الكذب، والفجور كلام بتاع الفجر ما تقوله، وغيبة النميمة أو الكذب، وأكل مال باطل فلتجتنب بكل أبعد منه. ما تقتاب الناس، صاحب الغيبة أشد من الزنا يا شيخ. ها، وبعدين يشيلوا من حسناتك ويدوه، كان فنت الحسنات يأخذ من سيئات ويتروى لك. نميمة كذلك اللي هو شنو؟ المشي بين الناس بالكلام، فلان قال لك فلان قال لك، أو الكذب، وأكل مال باطل بتاع القمار بتاع الربا، أي واحد ما بوجه شرعي فلتجتنب بعد منه كل البعد. وجاء في كل خصلة شنيعة كالسحت والقمار والخديعة. جافي، خليك بعيد من كل خصلة شنيعة، أي طبيعة كعبة ما تسويها، زي السحت أكل المال بالباطل، والقمار والخديعة تخدع الناس. أوع، وكن على نهج سبيل من سلف، وأخلص النيات وعرف من عرف. شوف الكلام ده، كن على نهج سبيل من سلف، خليك على نهج الناس السلف، قبان اللي كانوا شنو السلف الصالح الماشين على الدرب العديل. ها، وأخلص النية، تقال شنو؟ وعرف من عرف، وعرف من عرف دي الكلمة دي شنو؟ يلا واتبع من عرف. يلا طيب، واتبع سبيل من أناب إليه، اتبع من عرف الله سبحانه وتعالى. يلا، وعارف من عرف، عرف اللي بيعرف الله وأتبع نهجه، واتبع سبيل من أناب إليه. نسوي شنو؟ متحليا بمكارم الأخلاق وتارك الجدال والشقاق. ما تكون عندك حلية كعبة، اتحلى ازين بمكارم الأخلاق، زول شنو أحسن وصف تتوصف به، تكون عندك أخلاق كويسة. عند الموت شغلك بيكون هين، عند الموت ما يكون أخلاقك ما كويسة، ما رجالة، الناس ما يفرقوا بين الرجال وبين الأخلاق الكعبة، ممكن تبقى أرجل واحد وأخلاقك أحسن من أحسن واحد. يقترب النبي عليه الصلاة والسلام، ها شنو الناس يفروا هو ما فرق قط، ها وأخلاق زي منو؟ ما في زيه. ها، متحليا بمكارم الأخلاق وتارك الجدال، الجدال في الباطل والما الشرعي خليه، والشقاق مشاققة هي المخالفة. ممتثلا ما استطعت من أوامري مجتنبا لسائر الزواجر. تمتثل الأوامر وتجتنب الزواجر. واستجلب الذكر صدى القلب لأنه قد جاء بيت الرب. قال هوي القلب بتاعك ده شنو يا أخوانا؟ دار له جلاية. عبد المالك يعرف جلاية؟ ها، جلاية حافظ يعرف جلاية؟ حي يا أخوانا، الشيخ معاوي يعرف جلاية بيشتريها هو. يلا لما يا أخوانا بتاعت الغسيل ده، أنا قاعدين في السوق، البنات بيجي يقول أدينا جلاية، والصنفرة جلاية، والسلك جلاية. قال واستجلي بالذكر، قال بالذكر، قال عامل جلاية، غسل يجنون، قال غسل القلب. والله ما وقع لك يا شيخ، شغل ده كله ما يتم إلا جنون، تربطه بذكر الله، لأنه قد جاء بيت الرب. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. والشكر والفكر مع التعظيم، والحمد لله على التتميم. تشكر الله، يلا، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، مع التعظيم والحمد لله. قال شنو؟ على التتميم، على أن ربنا وفقنا تممنا الكتاب حمدا كثيرا ليس يحصى عددا، في كل حال وانتهاء وابتداء. تحمد الله كثير، قال قلنا الحمد لله، الحمد لله ما يتعدى، الله بيكتب لك قدر ما يتعدى ده. في كل حال وانتهاء وابتداء، في كل حال يعني، لأنه لا في البداية وفي النهاية، معناه في الحالات كلها. ثم الصلاة والسلام والثناء بكل محمود على نبينا. صلينا وسلمنا وأثنينا بكل شيء محمود يقال على نبينا محمد، من حاز أعلى الرتب ونال من مولاه أقصى الأرب. النبي عليه الصلاة والسلام حاز جمع أعلى الرتب، ما في رتبة فوق لرتبته، نال لقى من مولاه الله أقصى أبعد الأرب، الأرب الهاجة، أرب الهاجة، أرب بالهمزة معناتها شنو؟ نال حاجته، الشد دائره من الله، الله أداه أعلى شد دائره، براه نسأل الله له ولا نذيف والآل والأصحاب والأدباء والولد والأزواج والأشياء، حتى نظرنا خشينا الشيعة بتاعته، بعدي ما يبدو وما يقيب وما حواه علمه المدروب. ها ده كمان كم ما في ذول يعرفه، بعدي ما يبدو وما يقيب، معناها بعدي المخلوقات كلها، المخلوقات ما كلها شنو ما يبدو وما يقيب عننا. قال وما هو ما حواه علمه، ها يلا مدروب، يضربه في شنو، في كم، في ضيف أنفاس الأنام كلها من غير حصر وانقضاء وانتهاء. الأدد من غير حصر وانقضاء، لا ينحصر ولا ينقضي وانتهاء. يا ربي يا ربي بطه الماجدي وكل وجه راكع وساجدي. يختم بالتواصل بالنبي عليه الصلاة والسلام، مليون كتاب في البداية والنهاية تواصل بالنبي، مليون كتاب، مليار كتاب تواصل بالنبي، ناس ما في ما في ديل يا أخوانا عرفوهم عشان يقروا. يا ربي يا ربي بسألك بطه محمد صلى الله عليه وسلم. قال واحد قال شنو قال التجارية هم بيقولوا ليش شنو قال، قال بيقولوا للنبي طه وغير ذلك، ما يعرف اي حاجة. يا ربي يا ربي بطه الماجدي، اللي عنده شنو اخوانا، اللي عنده المجد، والمجد هو الشرف، هي المكانة العالية، وكل وجه يتوصل بجميع المؤمنين، اي زور راكي وساجد لله. ها بيسأل الله شنو، انشره واجعل درسه لن يترك وانفع به وصافه لوجهك. انشر الكتاب ده، الرجل صالح ولا ما صالح، علامة الصلاة شنو، إجابة الدعوة، تقول الله يستقبل. في السودان ناس عندنا آلاف الكتب كتبت، لكن ده نمرة واحد كتاب كده نال القبول بتاع الناس كده، هو زي ده واحد ده. ها انشره يا الله، قال واجعل درسه شنو لن يترك، حس الناس قاعدين يقروا، حس حس حس، يلا يا زي ده. وانفع به قال وصفه لوجهك، يبقى صافي لوجه الله عز وجل. واغفر لنا جمعا وكل المسلمين ووالدينا يا إله العالمين. آمين يا رب العالمين. شوف مدوي الكتاب، الله وفق، انتهى الحمد لله رب العالمين. يلا الشيء بنقوله شنو، ما أي ظل ما عنده الشرح الكبير ده لابد يشتري. بعدين ما العلم الموجود هنا في الكتاب ده شنو، ما علم بتاع انه شنو انا قريته وفهمته وخلاص، لا لا، ده ما ده علم اساسي رئيسي ما ممكن تستغني عنه، كان بيجيت مخك قدر شنو، كل يوم داير مذاكره ومراجعه، تدرس فوق 20 سنه 50 سنه، ثاني بكره ترجع للكتاب، لانه المساجد شنو ده، هذه الاحاديث الموجوده في الصحيحين وفي الموطا وفي السنن كلها بتاعت العبارات والمعاملات دي، خلاصتها هذه موجوده. دي الرسالة بتاع زيد الغيرواني من أولها لآخرها، دي هو شنو أغرب المسالك من أول لآخره، ده مختصر خليل، ده شنو ده عبد الرحمن بن عسكر، كم مشيت في الفقه المذاهب الأربعة كلها نفس الأبواب ديها موجودة هناك بغادي، يعني ده ما كتاب بتاع أنه شنو بس ثقافة كده أثقفها مش أخليه، لا لا، ده الدين، دين ذاته، دي الشريعة بعينها، تقراها تنجده، لا من تقراه تنجده وتعرفه تمام، يلا بمحت ليك وبسهل ليك، تقدر تستقبل كتاب كبير أغرب المسالك أو مختصر خليل جاي قدام، نفس الأبواب نفس الفصول، لكن في مسائل هناك هنا ما موجودة، وفي عقد هنا ما موجودة، في حلول هنا ما موجودة، بيدا تستعين عشان تخش داك. اللهم وفقنا، أعنا، علمنا، وارفعنا، واجبرنا، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد المسافر، اللهم أوصله للسلام يا رب العالمين، اللهم أنت السلام والسلام خليفة في أهلي وهلي وتر علي وعتاد التوفيق، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام عليكم.